إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق هذه الخليقة لحكمة عظيمة ولغاية مهمة، وهي تحقيق عبادة الله عز وجل، وهذا على ما أخبر الله عز وجل به في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة هي التي خلق الإنسان من أجلها، بل خلق الإنس والجن لهذه الغاية ولهذه الحكمة. لم يخلقوا للدنيا، ولم يخلقوا لمتعة النفوس وشهواتهم وأغراضهم، وإنما خلقوا لتحقيق عبادة الله عز وجل. وهذه العبادة التي خلق الله عز وجل الإنس والجن من أجلها ولها، لم يتركها الله عز وجل للمخلوقين فيعبدون الله عز وجل بما شاءوا وكيفما شاءوا، وإنما بين لهم الحكمة التي خلقوا من أجلها، وبين لهم حقيقة هذه الحكمة والعبادة، لأي شيء يعبدون الله وكيف يعبدون الله. جاءت النصوص من الكتاب والسنة مبينة لحقيقة هذه العبادة، مبينة لأنواعها ومراتبها، مبينة لأوقاتها، ومبينة أيضا لمراتبها من حيث التشريع، فمنها ما هو من قبيل الأركان، ومنها ما هو من قبيل الواجبات التي هي في وجوبها دون مرتبة الأركان، ومنها ما هو من قبيل المستحبات التي رغب الله عز وجل فيها ورتب على امتثالها الفضل العظيم من غير مؤاخذة على الترك عليها، كما جاءت النصوص أيضا مبينة إلى تفاوت الناس في قدراتهم على هذه العبادة، وأنهم ليسوا في درجة واحدة على القدرة على هذه الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ومن هنا كان لا بد للمسلم أن يعرف دينه الذي خلق من أجله، وأن يعرف نفسه وقدرته على العمل، وأن لا يثقل نفسه بعمل لا يطيقه. وهذا التقرير إنما هو في الأمور المستحبة، وأما الواجبات المتعينة على كل فرد فلا خيار لمسلم أن يفعل أو يترك، وإنما يجب عليه أن يفعل ويترك أحيانا، وإنما يجب عليه أن يمتثل ما أمر به وما خوطب به إلا في حال العجز، فإن عجز عن الأمر فإن له رخصة وله في هذا الأمر توسعة، هي رخصة من رب العالمين. ولذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. تبين أن من فقه العبد أن يعلم نفسه ويعلم بما يزيد إيمانه وما ينقص وبما ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان كيف تأتيه. هذا الأمر وهو تفقه العبد في دين الله عز وجل ومعرفة مراتب العبادات وأنواعها وكيفية أدائها، جاءت النصوص مبينة له وموضحة، وليس لأحد من العلماء ولا من غيرهم أن يستحسن أو يشرع، وأن يبيح أو يحرم، وأن يقيد أو يطلق شيئا من الدين إلا بدليل. ولهذا كان العلماء يتكلمون في العلم ويوضحونه ويبينونه، ثم قد يحصل لبعضهم أخطاء، فهذه الأخطاء هم يتبرؤون منها في الجملة ويقولون إن الحديث هو مذهبنا وهو قولنا. قد قال الإمام مالك: كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم بدين الله عز وجل مبناه على النصوص، على نصوص الوحيين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي لمن أراد نجاة نفسه وسعى في تزكية نفسه أن يتفقه أولا في دين الله، وأن يعلم ما أوجب الله عليه. فكم من رجل لربما عبد الله عز وجل الدهر بعبادة يظن أنه قد أدى الواجب فيها وهو مقصر. ولعل بعضكم يعرف قصة الرجل الذي جاء وصلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم رجع وصلى صلاة نحو ما كان يفعل، فجاء بعد أن قضى صلاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، تعلمه كيف يصلي. هذا الحديث أيها الإخوة لنا وقفة عنده، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وهذا مما يدل على أن ممن يستقبل القبلة ويصلي صلاة يخلص فيها لله عز وجل كهذا الصحابي، فإن عمله قد يرد بتقصيره في المتابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمة يوجههم ويرشدهم ويقول: هذا صلي فإنك لم تصلي، ويقال لهذا أخطأت، ويقول لهذا زادك الله حرصا ولا تعد، ويصوب هذا ويخطئ هذا، ويرفق بالأمة في تعليمه. وأما نحن الآن في هذه العصور فقد انتشر الجهل وكثر، وأصبح الذي يعلم دين الله عز وجل في الناس قليل، قليل في مجموع الناس. وهؤلاء القلة القليلة الذين يقبل منهم إذا نصحوا أقل القليل. ولهذا تجد الرجل ينصح الرجل في صلاته في عبادته فلا يستجاب له. ولربما قيل لهذا الرجل يوم القيامة ارجع، يقال له يوم القيامة إنك لم تصلي. فانظروا إلى عظم الحسرة والندامة عندما يأتي الرجل يوم القيامة ويقال له لم تصلي، ولكن ليس فيها رجعة كما كان في الدنيا يقال ارجع فصلي. فهذا أمر خطير، وهو موطن عظيم. ينبغي لكل عاقل أن يقف مع نفسه وأن يزن عمله بالنصوص، لا بالأهواء ولا بما يحسنه عقله ولا بما وجد أهل بلده عليه ولا بما رأى أكثر الناس يعملون به. الأمور توزن بمقياس الشرع. إذا أردت أن تصلي فارجع إلى السنة وتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. إذا أردت أن تصوم فارجع إلى كتب السنة وتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. وهكذا إذا أردت الحج، إذا أردت الزكاة، إذا أردت عملا مشروعا فاعلم أنه لا يكفي أن تعرف أنه مشروع ثم تبادر إلى العمل من غير فقه بكيفية تأدية هذا العمل. ولهذا نحن نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن تعلم الدليل على هذا الفعل الذي تفعله. كم من إنسان يعبد الله في عبادات لا يعرف لها دليلا ولا يعلم فيها حجة، وإنما رأى الناس يفعلون ففعل. ولو سألته عن الدليل لتحير وقال لا أعلم دليلا لذلك. وليس لنا حجة، خصوصا بعدما انتشر العلم وكثرت الكتب، حتى إنه لا تكاد هناك مسألة من مسائل الدين إلا وقد صنفت فيها الكتب، ولربما بلغت مجلدات. فلا بد من معرفة هذا العمل الذي نعبد الله عز وجل به، هل هو مشروع شرعه الله لنا أم أنه أمر محدث توارثه الناس وتتابعوا عليه من غير فقه ولا علم. أما الأمر الثاني فهو أن ينظر في كيفية تأدية هذا الأمر المشروع، لأنه لا يكفي أن تعرف أن هذا الأمر مشروع قد جاءت النصوص بمشروعيته، بل لا بد أن تعلم كيف تؤدي هذا العمل المشروع وبأي طريقة تؤديها. لا بد لكل عابد يمتثل أمر الله عز وجل في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن يعلم هل هذا الفعل الذي يفعله مما شرعه الله عز وجل له وأذن له فيه أن يعبد الله به أم لم يؤذن له به. وإلا فباب البدع باب واسع، ولو رأينا أكثر أحوال الناس من أهل الجهل لربما عرف الناس من أفعالهم وأعمالهم من البدع ما هو أكثر من السنة. ولذا قال العلماء ليست العبرة بأن تعبد الله بما تحب، وإنما العبرة أن تعبد الله بما يحب. فلا بد من الوقوف عند هذا الأمر والاعتناء به، تفقه في دين الله عز وجل ومعرفة ما الذي شرع لنا فنؤديه على نحو ما شرع، وما الذي لم يؤذن لنا فيه فنمسك عنه. فليس هناك عبادة وليس هناك شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وما بعد السنة إلا البدع، وما بعد الكمال إلا النقص. الحديث يطول عن هذا الأمر، ولعل في الدروس القادمة يكون تنبيه إلى بعض هذه المسائل. من هذا المنطلق ومن هذا المبدأ وعلى قدر الحاجة العظيمة إلى هذا الأمر وهو التفقه في دين الله عز وجل، رأيت أن يكون موضوع هذا اللقاء وهو في كل يوم إن شاء الله في مثل هذا الوقت في هذا المكان، أن يكون موضوع الدرس هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث ليست هي أحاديث اختيرت بناء على استحسان لأمر في النفس أو شيء استحسنه العلماء، وإنما مبناها على اختيار بعض الأحاديث العظيمة التي هي جامعة لكثير من مسائل الدين والتي اعتنى العلماء بجمعها وبالتنبيه عليها وبدراستها. ومن هذه الأحاديث التي جمعت في أصول الدين وفروعه وهي متضمنة الكثير من المسائل العظيمة التي إذا تفقه فيها العبد حصل علما كثيرا، الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والمعروفة بالأربعين النووية. وقد جمع غيره من الأحاديث ما يبلغ هذا العدد أو يزيد وينقص، ولكن كثير من هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي يكاد يطلق عليها العلماء في أنها من الأحاديث العظيمة التي اشتملت على أصول الدين وفروعه. ونبدأ درسنا اليوم بالحديث الأول من هذه الأحاديث وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونسمع هذا الحديث بقراءة القارئ ثم نعلق تعليقا بحسب المقام والوقت، ثم يكون هناك مجال للأسئلة، وأرجو أن تكون مكتوبة وواضحة وتسلم للقارئ بعد الفراغ من شرح الحديث، الإجابة عليها بعد الفراغ من شرح الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، هذا الحديث كما سمعتم هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث هو أصل عظيم في النية وفيما ينبغي أن يكون عليه العبد في سائر عمله. ومعلوم أن النية معتبرة في كل عمل، ولهذا كان العلماء يقدمون كتبهم ويقدمون لدروسهم بهذا الحديث العظيم الذي هو حديث في أصل النية وفيما يجب أن يكون عليه العبد فيما يتقرب به إلى الله عز وجل. وهذا الحديث هو الذي صدر به الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح. ومعلوم أن الإمام البخاري كما شهد له أهل العلم والفضل هو من الفقهاء المحدثين، ولهذا كان في ذكره لهذا الحديث في بداية الكتاب إشارة إلى أهمية هذا الحديث، بل ذكر بعض أهل العلم كما يوقن عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال: لو صنفت كتابا لجعلت حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات في كل باب من أبوابه، يعني في كل باب من أبواب هذا الكتاب. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي قال فيها العلماء عليها مدار الدين، كما ثبت عن الإمام أحمد أنه قال: مدار الدين على ثلاثة أحاديث، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وقد زاد إسحاق بن راهوية حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة وهو في القدر. فهذه الأحاديث الثلاثة والأربعة عليها مدار الدين. حديث عمر بن الخطاب هو أصل في النية والإخلاص، وحديث عائشة هو أصل في المتابعة، وحديث النعمان بن بشير هو أصل في المعاملات، وحديث ابن مسعود هو أصل في القدر. فهذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو أحد هذه الأحاديث التي قال فيها العلماء أن عليها مدار الدين. ولذا قال الإمام الشافعي إن هذا الحديث ثلث الدين، قال: وهذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم. يعني من تأمل هذا الحديث وجده أنه يدخل في 70 باب من أبواب العلم. فإذا كان هذا الحديث بهذه المكانة فحري بكل مسلم أن يحفظ هذا الحديث وأن يتفقه فيه وأن يعرف معانيه وأن يقف على كلام أهل العلم الذين استنبطوا الأحكام من هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الأولى في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة تدل على أن الأعمال مرهونة بالنية ومقيدة بالنية، وإنما من أدوات الحفظ التي تدل على أن العمل مرهون ومقيد بالنية. وهذه مسألة متفق عليها بين أهل العلم وبين الشراح الذين شرحوا هذا الحديث، وظاهر اللفظ يدل عليها، لكن العلماء اختلفوا في معنى هذا التقييد بأي شيء قيد العمل، وما هي النية المقيدة، وما هو العمل. فمنهم من ذهب في تفسير العمل إلى أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، أن المقصود بالأعمال هنا الأعمال المشروعة التي شرعت في الدين. ومنهم من ذهب إلى أن المقصود بالأعمال هي الأعمال المطلقة، كل ما يعمله الناس ويباشرونه من الدين ومن غيره فهو المقصود بالحديث. أما على القول الأول وقول من قال إن الأعمال المقصود بها المشروعة، فيكون معنى اللفظ عنده إن الأعمال إنما تكون مقبولة صحيحة عند الله بالنية. وعلى هذا يخرج من عموم الأعمال هنا ما ليس بمشروع، لأنه لا يفتقر إلى نية، ومع هذا فهو عمل. فمن أكل وشرب إنما فعل مباحا وهو عمل يباشره، ولكنه لا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لأن الأعمال عند من قال بهذا من أهل العلم المقصود بها المشروعة. فالكلام هنا في الأعمال المشروعة، إنما تكون الأعمال مقبولة عند الله بالنية. وهذا يدل على أن هذه الأعمال متى ما خلت من النية فإنها لا تقبل، فمفهوم الحديث أن النية مشترطة في الأعمال، ومفهوم المخالفة أنه متى ما خلت الأعمال من النية فهي مردودة. الذين قالوا بهذا التفسير قالوا إن الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى هي مؤكدة للجملة الأولى. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والثانية مؤكدة لهذا المعنى وإنما لكل امرئ ما نوى. فكأن الجملة الأولى معناها أن الأعمال لا تكون مقبولة إلا مع وجود النية، وإن العمل لا ينتفع به حتى يكون صحيحا مقبولا عند الله. وأما من ذهب إلى أن المقصود بالأعمال هنا هي عموم الأعمال وهو ما يفعله الإنسان، فيقول إن جملة إنما الأعمال بالنيات هو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك عمل ينبعث به الناس إلا وله فيه نية، فهو يخبر أنه لا يتصور أن يكون هناك عمل إلا بنية باعثة عليه، وهذا صحيح، وهو أمر معلوم ومقرر لدى عامة العقلاء. لكن هل أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، هل المراد الأعمال المشروعة أو المقصود الإخبار عن عامة الأعمال؟ الذين قالوا لهذا من أهل العلم قالوا إنما الأعمال بالنيات هو إخبار عن عامة الأعمال، وأنه لا يكون هناك عمل متصور إلا بنية. ثم الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى هذا إخبار عن الأعمال المشروعة. فالجملة الأولى يقرر أنه ليس هناك عمل ينبعث به العبد إلا بنية، ثم في الجملة الثانية يقرر أن الأعمال المشروعة أنه ليس للإنسان منها إلا ما نوى بقلبه يريد به وجه الله. فتكون الجملة الأولى عامة والجملة الثانية مخصصة أنه ليس له مما نوى عند الله عز وجل إلا ما نوى به نية صالحة يريد بها وجه الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بالأعمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أن المقصود أن الأعمال إنما تكون موصوفة بكونها حسنة أو قبيحة بالنية، فهو يخبر يقول الأعمال تكون محمودة أو مذمومة حسنة أو قبيحة بالنية، لأنه قد يشترك الاثنان في عمل، وهذا ممدوح وهذا مذموم، وما الذي ميزه؟ هذا بنيته الحسنة ممدوح وهذا بنيته السيئة مذموم. وهذا مثل اجتهاد الناس في الدين، فهذا اجتهد في العلم وهو يريد تقرير الحق والاستدلال له فهو مثاب، وهذا نظر في النص وقرر شيئا وهو يريد شيئا باطلا تعصبا لهوى أو لعالم فهو مذموم وإن كان العمل واحد. الذين قالوا بهذا يقولون إن الجملة الثانية مبينة أن الأعمال لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا كانت حسنة، تكون الجملة الأولى الأعمال تكون حسنة أو قبيحة بالنية. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أنه ليس للعبد من أعماله إلا ما نوى به نية حسنة. هذا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وباتفاق أهل العلم فإن النية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن أول ما يدخل فيها الإخلاص لله عز وجل، فعلى كل قول من هذه الأقوال فالنية التي هي شرط في صحة العمل وهو الإخلاص لله عز وجل فيه هي معتبرة في كل عمل، سواء قلنا المقصود هو مدح الأعمال وبيان الممدوح منها أو المذموم أو المقبول وعدم المقبول، فالإخلاص معتبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن النية ينبغي أن يعرف أنها تطلق ويراد بها معنيين. المعنى الأول النية التي هي الإخلاص والتي هي معتبرة في قبول العمل، ومتى ما فقد العمل الإخلاص فهو مردود على صاحبه، وهذه النية هي التي تذكر في كتب الاعتقاد وهي التي جاء ذكرها في كلام السلف والتشديد فيها وأنها معتبرة وأنه لا عمل إلا بنية، أي بإخلاص لله عز وجل. وأما النية الثانية فهي النية التي تميز بين العبادات وبين العبادات والعادات، فهذه نية مميزة بين عمل وعمل. مثال ذلك من توضأ الوضوء المعروف فغسل ما يغسل في الوضوء المشروع ومسح على ما يمسح عليه في الوضوء المشروع وفعل ما يفعل المتوضئ، لكن ليس بنية الوضوء، فهل يقال أن هذا رفع الحدث؟ لم يرفع الحدث، لأن النية هنا ميزت العمل، فهو إنما يريد التبرد أو يريد التنظف، ولكنه رأى أن يفعل ما يفعل المتوضئ، فهذه النية مميزة، ميزت هذا الفعل وأصبح هذا الفعل من الأمور المباحة وهو لا يرفع الحدث. وأما الذي فعل هذا وهو يريد الوضوء فإنه قد ارتفع الحدث بفعله ويقال أنه قد توضأ، فما الذي ميز بين هذا وهذا؟ هي النية. مثال ذلك رجل مسافر دخل فوجد الإمام يصلي صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، فعندما يرى صحة الاقتداء بالإمام ومفارقته في النية يرى أن لهذا الداخل في المسجد الذي لم يؤدي صلاة الظهر أن يقتدي بهذا الإمام بنية صلاة الظهر ويصلي مع الإمام بنية صلاة الظهر والإمام يؤم الناس بنية صلاة العصر. النية ميزت هنا، ميزت بين هذا الرجل وبين من هو بجواره في الصف، فهذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر والفعل واحد. وكذلك النية المميزة أيضا في العبادات بين من دخل المسجد وصلى ركعتين يريد بهما تحية المسجد وبين من صلى ركعتين يريد الدخول في الصلاة الواجبة، مثل من أراد أن يشرع في الصلاة الواجبة كمن فاتته مثلا أو من فاته أن يدرك صلاة الفجر مع الإمام وخشي فوات الوقت فدخل المسجد فخشي فوات الوقت فدخل في الصلاة الفريضة وهو يصلي ركعتين يريد بها تأدية الفريضة، والآخر أراد أن يقدم النافلة فهذا بنيته وهذا بنيته. فهذه النية هي المميزة بين العبادات، وهذه هي التي تذكر أكثر ما تذكر في كتب الفقهاء. يقول لا بد من النية المميزة، وهي التي عليها مدار كلام أهل العلم في كثير من العقود والألفاظ التي تبنى عليها الأحكام في الطلاق وفي العقود والمبايعات. فإن اللفظ إن كان مجملا ثم قال الرجل لم أقصد كذا فإنه بنيته، كمن صرح لزوجته بلفظ ليس هو بصريح الطلاق، كأن قال لها أنت خلية أو أنت في حل ثم قال لم أريد الطلاق، فإنه بنيته، وإن أراد الطلاق فيقع. وهكذا البيوع أو غيره، كأن يقول للرجل يعطيه الشيء ويقول له أنت في حل من هذا الأمر، ثم يظن الآخر أنه قد وهب له هذا الشيء، ثم يقول إنما قصدت به أن ينتفع به في هذا الوقت، وبحسب نيته. وهذا الأمر يدخل في أبواب كثيرة من أبواب العلم، ولهذا قال الشافعي إن هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم. ثم إن النية بحسب مقارنتها للعمل لها صور، ويمكن أن يقال أن النية باعتبار اقترانها مع العمل لها 4 صور، وهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه إليها. فإن النية قد تقارن العمل، النية قد تقارن العمل بصرف النظر عن هذه النية حسنة أو قبيحة، وهذا العمل هو حسن أو قبيح، مشروع أو غير مشروع. لكن إذا فعل العبد فعلا وهو يريد ما يفعل فيقال أنه تحقق في فعله هذا النية والعمل، ثم بعد ذلك ينظر بحسب هذه النية وبحسب هذا العمل. هذه صورة. الصورة الثانية أن توجد النية ويتأخر العمل، فإن كانت النية حسنة فله أجر العمل إن كان عاجزا عنه، وإن وجدت النية وتأخر العمل وليس له عذر فله أجر النية وليس له أجر العمل. مثال ذلك: من أراد الخروج للجهاد في سبيل الله ثم ما استطاع أن يخرج مع محبته للخروج فله أجر الجهاد بنيته مع تخلف العمل. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند رجوعه من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا كانوا معنا حبسهم العذر. فأخبر أن في المدينة أقواما ما نزلوا منزلا ولا سلكوا واديا أو شعبا إلا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأي شيء بنيته. أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم العذر. فهذه الصورة الثانية، وهو أن توجد النية الصادقة ولا يتمكن من العمل فله أجر العمل كاملا، وهذا من رحمة الله. وهذا الموطن ينبغي التنبه له، ومن وفقه الله عز وجل للتنبه إلى هذه المسألة فإنه متى ما نوى الخير وحال بينه وبينه العذر فله أجر العمل. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينوي الخير فيما يستقبل من أيامه، فإن كان من طلاب العلم يقدم النية الحسنة أن يكون عالما وأن يكون مجتهدا في تحقيق العلم وأن يكون له إسهام في الدعوة، وأن يستحضر النية في هذا وأن يجتهد في تحقيقها. فإن حال بينه وبينها موت أو عذر فهو على نيته. ولهذا قال بعض السلف: تمنيت لو أن رجلا يجلس إلى الناس لا يعلمهم إلا النية، لعظم أمر النية. أما إذا نوى الشيء ولكنه قد يحصل منه قصور فله أجر النية الحسنة، ولكن ليس له الأجر الكامل الذي يحصل لمن عجز. الصورة الثالثة أن يتخلف أن تتخلف النية مع وجود العمل، أن تتخلف النية مع وجود العمل. مثال ذلك، ذلك الذي فعل الوضوء من غير نية، أو كالذي صلى ركعتين يريد الرياضة. يعني رجل رأى آخر يصلي فقام يحاكي هذا المصلي في ركوعه وسجوده وقيامه وهو لا يريد الصلاة، فهذا العمل من حيث الركوع قد يستوفي الركوع وقد يستوفي السجود وقد يستوفي القيام في الصور الظاهرة، لكنه ليس مصليا، فوجدت صورة العمل ولم توجد النية. كذلك الذي توضأ للتبرك وجدت صورة العمل ولم توجد النية. كذلك في فعل المنافقين الذين كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وجدت صورة العمل ولم توجد النية، لكن النية قد تنعدل بالكلية فلا تكون له نية، وقد توجد نية مضادة كفعل المنافقين الذين ما خرجوا إلا خداعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا العمل لا يثاب عليه لأنه فعل فعلا ليس له فيه نية صالحة. وأما الصورة الرابعة فهو أن تتخلف النية والعمل، فليس له عمل وليس له نية، كالذي تخلف عن الجهاد من غير نية ورغبة فيه ومن غير خروج مع المجاهدين. هذا باعتبار مقارنة النية للعمل. ثم إن النية باعتبار صلاحها وفسادها مع العمل أيضا لها أربعة صور، فقد تجتمع النية الحسنة مع الفعل الحسن. فمن صلى ركعتين لله مخلصا فيها متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فاجتمع له الأمران النية الصالحة والعمل الصالح. وقد توجد النية الصالحة ولا يوجد العمل الصالح، وهذا مثل أهل البدع، لهم نية حسنة وله نية حسنة فيما فعل على وجه الابتداء، كالذين أحدثوا البدع يفعل البدعة له فيها نية حسنة يريد الخير ولكن الفعل ليس بمشروع. وهذا كقصة النفر الذين كانوا يذكرون الله جماعة، يقول أحدهم سبحوا مئة، سبحوا مئة، هللوا مئة، فوجدهم ابن مسعود فقال: والذي نفسي بيدي، لقد جئتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما. لما أنكر عليهم ابن مسعود؟ لأنهم أتوا بكيفية جديدة في هذه العبادة، فهذا سماه ابن مسعود بدعة وإن كانت لهم نية حسنة. وهنا وجدت النية حسنة وتخلف العمل، فلا يثاب الإنسان على النية إن لم يصاحبها العمل المشروع. وأما الصورة الثالثة فهو أن يوجد العمل الحسن الممدوح وتتخلف النية، مثل من صلى ركعتين لله متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده وقراءته ولكنه لا يريد بها وجه الله، فتخلفت النية الحسنة ووجد الفعل الصحيح، فهذا أيضا لا يثاب، فهذا مشرك والأول مبتدع. ولهذا أكثر ضلال الأمة إما في الشرك، إما من جهة الشرك وإما من جهة البدع. وأما الصورة الرابعة فهو أن تتخلف النية الحسنة والفعل الحسن، كالمخلصين من أهل البدع في بدعه، كالمرائين من أهل البدع في بدعه. فتجد المبتدع فعله بدعة وهو مع هذا يرائي في هذا العمل، فلم تسلم له النية ولم يسلم له العمل، نيته سيئة وعمله سيء بخلاف الصور السابقة. والصورة المقبولة هي ما توفر فيها الأمران: الإخلاص، النية الحسنة، والعمل الحسن. لعل الحديث يطول، عن ذكر تفاصيل هذه المسألة ما يتعلق بها من النية من مسائل في أمر النية ومصاحبتها للعمل وبعض الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، ولعلي أؤجل بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث إلى غد إن شاء الله. ونستعرض الآن الأسئلة، كانت هناك أسئلة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: نرجو بيان مسألة متى يصح الجمع بين النيات في عمل واحد ومتى لا يصح. نعم، هذه المسألة ذكرها العلماء، فإن العبادات ليست في درجة واحدة في الجمع بينها، فمن ظن أنه لا يمكن أن يجمع بين العبادات في نية واحدة فهو مخطئ، ومن ظن أن هذا الحكم عام في كل المسائل فهو مخطئ. وهناك من العبادات ما يمكن الجمع بينها، مثال ذلك صيام الأيام البيض مشروع، وصيام الاثنين والخميس مشروع، وصيام يوم عرفة مشروع. فإذا وافقت الأيام البيض صيام الاثنين والخميس، وكان من عادة الرجل أنه يحافظ على هذين النوعين من العبادة، صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض، فوافق اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر الاثنين أو الخميس، فإذا نوى بذلك صيام الاثنين الذي هو من صيامه أو الخميس، ونوى بذلك صيام الأيام البيض، فله أجر العملين، وهو مثاب على صيام هذا اليوم مرتين إن كان محافظا عليه، لأنه لا يمكن أن يؤدي هذا العمل مرتين، فقد صامه بنيته وله الأجر مرتين. ومن التداخل بين النيات أيضا من دخل كذلك يوم عرفة إذا وافق الاثنين أو الخميس فهو كذلك. كذلك من التداخل بين العبادات في النية من دخل المسجد وصلى صلاة يريد بها غير تحية المسجد، فإن تحية المسجد تسقط عنه بهذا وتذكر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل قيد هذا أن تكون هاتان الركعتان بهذه النية؟ فهو أرشده أن لا يجلس حتى يصلي، فهو صلى لكنه نوى بهذه الصلاة مثلا صلاة الضحى، أو نوى بها مثلا قضاء صلاة الليل مثلا، أو نوى بها صلاة الليل كأن يدخل المسجد في الليل. وأما العبادات التي لا يدخل بعضها في بعض كالواجبات، فمن صلى مثلا صلاة ونوى بها أن يسقط فريضة مع فريضة أخرى وإن كانت موافقة في الكيفية فإنها لا تسقط هذه الفريضة، مثل من دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة رباعية ونوى أن يسقط فريضتين، مثل من لم يصلي الظهر فدخل مع الإمام وهو يصلي العصر، فيقول الكيفية واحدة فيكفيني هذا عن صلاة الظهر وصلاة العصر، فهذا لا يجيئه لأنه لا بد من الإتيان بهذه العبادة مستقلة، فهو له أن ينوي إحدى الصلاتين. وكذلك كل ما أمكن أن يؤدى من العبادات مستقلا عن العبادة الأخرى، مثل من نام عن ورده من الليل أو شغل عنه فإنه يشرع له أن يقضي هذا الورد من نهاره، فإذا كان محافظا على صلاة الضحى وله ورد في صلاة الضحى، فلو صلى صلاة يريد الجمع بها بين ما يصلي من الليل وبين صلاة الضحى فإنه ليس له أجر إلا ما نوى، فلا بد أن يقضي ما فاته من الليل بركعات معدودة ويصلي صلاة الضحى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه، فهو إذا أدخل عبادة في عبادة لم يداوم على العبادتين وإنما داوم على إحداهما. بارك الله فيكم. يقول السائل: متى تكون سنن العادة عبادة؟ وهل من أطال شعره أو لبس خاتما أو أكل ذراع الشاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد فعل سنة وله ثواب؟ أيضا الأمر فيه تفصيل. أما إذا كان الأمر من الأمور المباحة فقد تكون المباحات من العبادات، مثل الأكل والشرب هما مباحان، فإذا أكل ليتقوى على طاعة الله فأكله عبادة، وإذا ترك الأكل أحيانا للتقوى على طاعة الله لئلا يثقل وينام عن عبادته وعن ورده فتركه للأكل هنا عبادة، وكذلك الشرب، حتى الجماع يعني الزوجة إذا أراد بها أن يحقق شيئا مشروعا كان الزوجة وإعفافها وإحصان نفسه حتى لا ينظر لغيرها من النساء فهو مشرك. وأما إذا كان الأمر ليس هو من الأمور المباحة وإنما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة فيأتي من يلتزمه على سبيل التعبد فهذا ليس له أن يفعل هذا على سبيل التعبد، مثل ما نشر السائل بأكل الذراع، فلو جاء من يأكل الذراع يقول إنما أفعل هذا بنية التعبد والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال أن هذا الفعل خاطئ، لأن أكل النبي صلى الله عليه وسلم للذراع هو من الأمور المباحة التي يفعلها بحكم الطبيعة، وإنما أمرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. وهذه مسألة مهمة في التفريق بين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة ومثل ما كان يلبسه أهل الزمان في ذلك الوقت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لباس الناس ويشرب مما يشرب منه الناس ويأكل مما يأكل منه الناس. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف شيئا من هذه الأمور. فمن جاء الآن يريد أن يتكلف ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عادته ويريد بذلك التعقد فهو مخطئ. ثم العلماء ذكروا مسألة دقيقة في هذا الباب، قالوا: من أحب لنفسه أن يحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم بطبعه فهذا قد يثار على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبة ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر مرجوح والصحيح أنه لا ينبغي أن يفعل شيء بنية التعبد والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة. وأما إذا كان يفعلها بحكم الموافقة فأن يحب أكل لحم الذراع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لا شيء فيه، أو كان يكره أكل الضبط كما كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضبط هذا لا شيء فيه، ولكن الإنكار هنا على من يعتقد أن من فعل هذا أو تركه تأسيا فإنه مخطئ. بارك الله فيكم. يقول السائل: من نوى معصية وعجز عنها لمانع فهل عليه إثم؟ وكذلك من نوى معصية ولم يعجز عنها بل تركها إما استحياء من الناس أو لعذر آخر فهل عليه إثم؟ أما من أراد المعصية وعجز عنها ولم يحول بينه وبين الفعل إلا العجز فهو مؤاخذ بها، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين يقتتلان قال كلاهما في النار، ثم قيل له ما بال المقتول قال كان حريصا على قتل أخيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بحرصه على قتل أخيه حق العقوبة. وهذا لا يشكل على ما جاء في الأحاديث عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، هذا لم يعمل وحدث نفسه بأن يقتل، لكن الفرق بين هذا وهذا أما أن من حدث نفسه بشيء ولم يعمل من غير عجز فلا يؤاخذ، ولكن هذا حدث نفسه وأراد وشرع في الفعل فلم يحل بينه وبين الترك إلا العجز فهو مؤاخذ. وأما من حدث نفسه بشيء وتركه لله فهذا باتفاق أهل العلم أنه متعب، وقد دل عليه الحديث: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت له بعشر أضعافها، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له سيئة. فهذا الرجل إذا هم بسيئة فلم يعملها ابتغاء وجه الله عز وجل كتبت له حسنة. ثم اختلف العلماء في من هم بسيئة وتركها استحياء من الناس، يعني لاحظوا تركها استحياء من الناس لم يتركها لله. هناك خلاف بين أهل العلم، هل هو مثاب على هذا الترك فله حسنة أم أنه لا يثاب؟ فمن قال أن الحياء من الإيمان يقول أنه مثاب لأن الحياء من الإيمان فتركها لسبب مشروع، ومن قال أن الحياء هنا ليس الباعث عليه هو مرضاة الله عز وجل وإنما هو خشية الناس فإنه لا يثاب على هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى حديث نية المؤمن أبلغ من عمله؟ هذا ليس بحديث وإنما هو من قول يحيى بن أبي كثير، فإنه كان يقول: تعلموا النية، فإن نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله. وهذا ما دلت عليه النصوص، فإن الرجل قد يريد بنيته الأمر فلا يمكن منه، فالذين تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إنما حدثهم العذر، فهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأجر والمثوبة وإن لم يعمل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نفهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان يحج لأجل المال فهو مشرك؟ نعم، الأصل في الحج وفي كل العبادات إنها إنما تفعل ابتغاء رضوان الله عز وجل وابتغاء الأجر والمثوبة، فمن حج للدنيا فهو ممن أراد بعمله الدنيا، وهذا هو الشرك وإن كانت تتفاوت الصور، فمنهم من كان يجاهد من أجل المال فهذا لم يعمل لله، ومنهم من يحج من أجل المال، ومنهم من يحج لأجل المدح والثناء، فمن حج إنما يحج للمال فقط فلا شك أن هذا أمره خطير ويخشى عليه. وأما من حج نيابة عن غيره وأخذ المال ليسقط الفريضة عن ذلك الرجل الذي هو قوي بماله ضعيف ببدنه فله أجر في هذا، وإن كان العلماء اختلفوا في الحج بالمال هل يصح أو لا، أما النيابة فصحيحة باتفاق أهل العلم على ما دل عليه الحديث، لكن الحج عن الغير بمال هل هو صحيح أو غير صحيح؟ وإذا كان أراد بهذا نية حسنة فعند من يقول بصحة هذا يرى أنه مسافر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم تبديل النية بعد البدء بالعمل إلى نية أخرى، كمن صلى الظهر مثلا وفي الصلاة أراد أن يصلي السنة؟ أما الانتقال من الأعلى إلى الأدنى فمقبول، مثل من صلى فريضة ثم بدا له أن يجعلها نافلة فهذا صحيح، وأما العكس فليس بصحيح، مثل من صلى نافلة ثم بدا له أن يجعلها فريضة فينتقل من الأعلى إلى الأدنى لا من الأدنى إلى الأعلى. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل صلى مع الإمام ولم يتابعه ساهيا في التشهد الأول والركعة الثالثة وانتبه في الركوع، فما حكم صلاته؟ إذا كان شيئا يسيرا وتابع الإمام بعد ذلك وأدركه قبل أن يفرغ من صلاته أو أن ينتقل إلى الركن أو إلى ركعة، مثل أن يكون أن تفوته الجلسة ثم يدرك الإمام وهو قائم، فهذا ذكر أهل العلم أنه لا شيء عليه وأن الإمام يتحمل هذا السهو ولا يجب عليه فيه شيء. وأما إذا فاته شيء كثير فأن تفوته ركعة فالأحوط أن يقضي هذه الركعة، لأنه فاته جزء كبير من الصلاة، ومثل هذا الفوات لا شك أنه مؤثر في الصلاة فلا بد من قضائه كالمسبوق. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن يؤتم بمسبوق في الصلاة؟ هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى صحة الاقتداء بالمسبوق تبعا لتجدد النية في الإمامة، وهذا يقول به من يقول أن للمنفرد أن يجدد النية في الإمامة، كأن يصلي الرجل منفردا ثم يقف آخر بجانبه مقتديا به ثم ينوي الإمامة فله ذلك. فكذلك يقولون المسبوق هو كالمنفرد، فإذا جاء من يأتم به فنوى فهو إمام. ومن أهل العلم من يرى المنع من هذا، وأن هذا المسبوق ليس له أن ينوي الإمامة، وإنما هو مأموم خلف إمام، وصلاته التي يقضيها هي تبع للصلاة التي ابتدأها وهو مأمون، فلا بد أن يتم صلاته كذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: دخلت مع الإمام في صلاة المغرب ولم أصلي العصر، فماذا أفعل؟ إذا دخلت مع الإمام فأنت تتابع الإمام في صلاة المغرب، وإذا سلم الإمام تأتي بركعة رابعة وهي مكملة لصلاة العصر في حقك. بارك الله فيكم. يقول: هل صلاة التسبيح سنة من السنن التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة التسبيح الحديث فيها مختلف فيه بين أهل العلم، والصحيح والذي عليه الأكثر أنه حديث ضعيف، وإن قال بعض أهل العلم بصحته، إلا أن الاحتياط في مثل هذا المقام هو ترك هذه الأمور المشتبهة، لأن أقصى ما يقال في حق من صلى صلاة التسبيح أنه أتى بأمر مستحب، وأما على القول الآخر فإنه أتى ببدعة. ثم لاحظوا المقارنة بين عملين: تفعل العمل وهو محتمل أن يكون بدعة أو يكون أمرا مستحبا، فلا شك أن الاحتياط هنا في ترك هذا الأمر. بارك الله فيكم. يقول: إذا كان أبي تاركا للزكاة في حياتك، فهل يجوز لابنه أن يؤديها عنه بعد وفاته؟ نعم، على الصحيح أن الزكاة أنه لا يشترط فيها النية، وكذلك سائر الأعمال المالية أنه يصح أن تؤدى من غير نية وهي تصح، وكذلك الصغير يزكى عنه من ماله، فإذا كان الوالد لا يزكي وأخرجت من ماله الزكاة فهذا صحيح وهذا من البر به. بارك الله فيكم. يقول: كيف نجمع بين أن الأصل في النذر أنه مكروه وكون النذر من العبادات؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر المكروه هو النذر المعلق، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، وأما النذر غير المعلق فقال بعض أهل العلم أنه ليس بمكروه، فعلى هذا من نذر نذرا غير معلق يقول: لله علي نذر أن أتصدق، ولا يعلقه بشيء، فعند بعض أهل العلم أن هذا نذر مشروع وأنه مستحب والوفاء به واجب. وأما النذر المعلق يقول: لئن حصل لي كذا لأفعلن كذا وكذا، فهذا أصله مكروه وهو ليس من الدين وليس من العبادة، لأن لا يمكن أن تكون العبادة مكروهة ولكن الوفاء به واجب. بارك الله فيكم. يقول: إذا علم الإنسان من عمله أن عمله لغير الله وكان متابعا فيه، هل يشرع له أن يعيده؟ لا شك أن المسلم يجب عليه أن يعتني بعمله وبما يصح به من النية والمتابعة، فإذا كان هذا من الأمور الواجبة مثل الصلوات الواجبة أو غيرها فيجب عليه أن يعيد هذه العبادة، وأما إن كان شيئا مستحبا فإنه يبتدئ العمل ابتداء، لأنه لا يقضي مثلا الركعتين التي دخل عليه فيها الرياء، وإنما يصلي صلاة جديدة يكفر بها ما حصل منه في الصلاة السابقة، وأما الفريضة فلا بد أن يؤديها بنية القضاء. نعم. جزاكم الله خيرا وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أمين الله.